يارا، ليكي في الكورة ولا بتتابعيها من بعيد لبعيد؟ صراحة أنا أكتر شي بتابع فوتبول وقت المونديال، كلنا هيك بفتكر، فما كتير بفهم فيها بس بلاقيها حماسية وحلوة. لكن لو ليكي مثلاً إخوات أو جوزك مثلاً بيحب يتفرج على الكورة، بتتعاملي معاه إزاي؟ هل هو من الناس اللي بتتعصب أو من الناس اللي... لا، كتر خير الله إنه جوزي ما كمان ما كتير بيتعاطى بالرياضة بالفوتبول، ما كتير بحب إلا بالمونديال، فكلنا منكون عم نتابع بس مش بشكل خاص، يعني بكل المباريات والبطولات الحمد لله. بالتأكيد موضوع كأس الأمم الإفريقية هيكون من بين أبرز الأخبار اللي هنتناولها النهاردة في بودكاست مركز الأخبار. معكم أنا مصطفى نصر الدين وأنا يارا أبو فخر الدين، منرحب فيكم. أعلنت إسرائيل ثلاثاء مقتل 24 من جنودها في غزة الاثنين، وده كان في أعلى حصيلة للخسائر العسكرية في يوم واحد منذ بدء هجومها البري على القطاع، فيما تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى هدنة في الحرب المستمرة من 7 أكتوبر لحد النهاردة مع حماس. وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أنه 24 جندي بينهم 21 من قوات الاحتياط قتلوا نهار التنين. بهيدي الحصيلة بيكون قتل عدد كتير كبير لجنود الجيش الإسرائيلي، وهيدا الشيء كتير بشكل موضوع مهم للمجتمع الإسرائيلي وللشارع الإسرائيلي يلي عنده ياه خط أحمر أنه ما ينقتل كتير عدد من عناصر الجيش. بكل تأكيد كمان الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان ليه رد فعل عن فتح تحقيق فيما وصفه ب الكارثة، لأن دي الأول مرة تحصل منذ اندلاع حرب غزة قبل 3 أشهر. صحيح، والأرقام يبدو أنها كبيرة مصطفى، حيث أعلن الجيش حتى نهار التنين مقتل 200 من جنوده في غزة منذ بدء العملية على قطاع غزة بأكتوبر الماضي. وعلى الصعيد الميداني إذا بدنا نحكي شوي عن المعارك اللي عم بتدور، أعلنت القوات الإسرائيلية تطويق خان يونس بجنوب غزة، وهي عم يتركز فيها القتال آخر فترة. بالتأكيد يعني كلها تطورات بتأتي في ظل كمان إسرائيل كانت أعلنت امبارح يارا أن هي مستعدة لوقف القتال على مدار 2 شهر مقبلين، لكن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن، لكن دوت كان مجرد مقترح يعني في ظل التطورات الخاصة بحرب غزة. يعني بيظل كل هيدي التوترات يلي عم بتصير بالشرق الأوسط، ما فينا نشيل على جنب يلي عم بيصير بالبحر الأحمر، وتحديدا الهجمات يلي عم بتنفذها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين. فأكدت الولايات المتحدة وبريطانيا ببيان مشترك أنه القوات التابعة لإلهم شنت فجر الثلاثاء ضربات جديدة على الحوثيين باليمن ردا على الهجمات التي يواصل المتمردون شنها على الملاحة في البحر الأحمر. البلدان كمان أكدوا في بيان تم إصداره بالاشتراك مع أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، الدول الأربعة اللي شاركت في إسناد هذا الهجوم، إن قوتهم شنت جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على 8 أهداف خاصة بميليشيا الحوثي في اليمن، ودوت لردع انتهاكاتها وهجماتها المتكررة في منطقة البحر الأحمر زي ما انت ذكرتي في الأول. صحيح، والبيان ذكر أنه هذه الضربات اللي وصفها بالدقيقة هدفها تقويض القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة الدولية وأرواح بحارة أبرياء كما قالوا. تمام. كمان الجولة الثانية يرى من الضربات الأمريكية البريطانية هي رد على سلسلة أعمال غير قانونية وخطرة ومزعزعة للاستقرار نفذها الحوثيون منذ ضربات اللي شنها التحالف في 11 يناير، بما في ذلك هجمات بصاروخ باليستي مضاد للسفن وطائرات مسيرات طالت سفينتين تجاريتين أمريكية وملكية تبع بريطانيا. وأتى البيان بعد إعلان الحوثيين عبر وسائل إعلام تابعة لهم أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت ضربات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء وفي عدد من محافظات البلاد. صحيح. وبالنسبة للهدف يلي طالته هيدي الضربات الأمريكية البريطانية، فبحسب البيان هي استهدفت تحديدا موقع تخزين للحوثيين تحت الأرض ومواقع مرتبطة بقدرات الحوثيين بمجال الصواريخ والمراقبة الجوية. تمام، خلينا نروح لملف تاني وهو من بين أبرز الملفات اللي بنهتم بيها في أخبار الآن، وهي الصين، حيث خضعت للصين في سجلها بمجال حقوق الإنسان خلال اجتماع مهم للأمم المتحدة واللي بينظر في مسائل أبرزها قمع الحريات المدنية والاضطهاد في إقليم شينجيانغ وقانون الأمن القومي الصارم المفروض في هونغ كونغ. بكين بتواجه خلال المراجعة تدقيقا مكثفا لا سيما من الدول الغربية خلال الاستعراض الدوري الشامل، وهي دراسة لسجل حقوق الإنسان يعين كل الدول المنضوية في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 الخضوع ليها لكل 4 لـ5 سنوات. صحيح مصطفى، وكلنا بنعرف ملف الإيغور يلي بتضطهدهم الصين ويلي حاطة كتير عقوبات مضايقة عليهم، ويبدو أنه تحرك الأمم المتحدة إجا بهذا الإطار. ومنلفت لأنه المراجعة بالأمم المتحدة بجنيف هي الأولى منذ أن أصدر كبير مسؤولي حقوق الإنسان بالمنظمة العالمية تقرير عام 2022 بيقول أنه احتجاز الإيغور وغير من المسلمين بهذه المنطقة الصينية قد يشكل جرائم ضد الإنسانية، وهذا شيء كتير مهم الإضاءة عليه. تمام، وخلال الجلسة كمان برزت العديد من الإدانات لسجل الصين في هذا الصدد، بالإضافة إلى حثها على إنهاك انتهاكاتها بحق الأقليات العرقية زي ما أنت ذكرتي الإيغور، وهو من بين أبرز الملفات اللي احنا بنتابعها وبنرصد تطورتها في أخبار الآن تحت هاشتاج مسلمي الإيغور. كمان طلبت بإنهاء التدابير القسرية المفروضة على الإيغور الأمم المتحدة بما في ذلك العمل القسري والمدارس الداخلية الإلزامية، كما شددت على ضرورة منح الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وحق الوصول الكامل وغير المقيد لجميع مناطق الصين. ألمانيا بدورة حثت الصين على إنهاء الانتهاكات في تركستان الشرقية وهي المكان يلي بيعيش فيه الإيغور، وبالتالي وقف الأعمال الانتقامية بحسب ما سمتها ألمانيا. بالتأكيد، يعني نتمنى أن يكون هذا الملف الأممي اللي تم فتحه النهاردة والأول مرة زي ما أنت ذكرتي يكون وسيلة ردع لانتهاكات الصين بحق مسلمي الإيغور اللي مستمرة على مدار سنوات، وواضح كمان أن ما فيش نهاية لها تلوح في الأفق حتى هذه اللحظات. نروح نسيب السياسة شوية ونروح للرياضة. المنتخب المصري تعادل في كرة القدم تعادل مع الرأس الأخضر بهدفين لكل منهما، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم. بهيك بتكون وصلت مصر حاملة اللقب 7 مرات إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام في ساحل العاج، وذلك بعد تعادلها كما ذكرنا مع الرأس الأخضر المتصدرة 2-2 نهار الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. وتفاصيل أكتر عن المباراة بالتأكيد كل اللي تابعوا شافوا أن محمود حسين تريزيجي ومصطفى محمد هم اللي سجلوا هدفين مصر اللي استفادت من هدية موزمبيق التي أسقطت غانا في فخ التعادل بالنتيجة ذاتها. كمان بإطار الرياضة خلينا ننتقل شوي لأوروبا، حيث توج انتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة بالتاريخ، يبدو أنه رقم 8 رقم الحظ، وذلك بعد فوزه على نابولي 1-0 بالمباراة النهائية للبطولة اللي أقيمت على ملعب أول بارك بالعاصمة السعودية الرياض. نجح انتر في الحفاظ على لقب السوبر اللي توج به في آخر موسمين ليؤكد سطوته على المسابقة ويحقق اللقب 3 مرات متتالية ليصبح الفريق الثاني بعد ميلان اللي نجح في ذلك أعوام 1992 و93 و94. يعني بالتأكيد عشاق الساحرة المستديرة زي ما بيقولوا، ودلوقتي بيعيشوا واحدة من ممكن نقول أصعب أو أمتع لحظات حياتهم في ظل التنافس اللي موجود سواء كان في أوروبا أو سواء كان في مزبوط. أفريقيا. يبدو أنه في زخم لكرة القدم، نتمنى أنه يكونوا عم يستمتعوا يلي عم يحضروها سواء بآسيا أو بأوروبا أو حتى بأفريقيا. بكل تأكيد دي كانت أخبارنا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار. استنونا بكرة في نفس الميعاد. كنت معاكم أنا مصطفى نصر الدين، وأنا يا رب فخر الدين. نتمنى تكونوا استمتعتوا. إلى اللقاء. شكرا لكم. تحياتنا في أمان الله.